تفسير الآية 73 من سورة يونس، يقول تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي فيما أبلغهم به بوحي من الله تعالى، ولم يعملوا بالإسلام الذي نصحهم وأوصاهم به، واستمروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، وأصروا تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فكان لا بد إذن من أن يسري عليهم ما يسري على كل الأمم التي تكذب رسلها وتصر على فسادها، وهو إهلاكهم ليرتاح أهل الخير من شرورهم ويسعدوا بحياتهم، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. قوله تعالى: فنجيناه ومن معه في الفلك، أي فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن نجيناه من الغرق هو والذين آمنوا معه، أي الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم في الفلك، أي بأن حملناهم في السفينة التي صنعها بوحي وتعليم وعون ورحمة ورعاية وأمن منا. قوله تعالى: وجعلناهم خلائف، أي وجعلناهم خلائف جمع خليفة لنا في الأرض يخلفون المكذبين بعد إهلاكهم، ويخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل لينتفعوا بجميع خيرات ونعم أرضنا وكوننا، وكرمناهم بأن وثقنا فيهم وجعلناهم خلفاء نوابا عنا يسيرون شؤونها بما أوصيناهم به من أفضل الوصايا وأكملها، ممثلة في نظام الإسلام الشامل الذي يحسن إدارتها ومن عليها في كل زمان ومكان ليسعدوا ذواتهم وغيرهم والكون كله. وفي هذا تذكير للناس أن يكونوا نعم الخلفاء بعبادته، أي طاعته تعالى وحده، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وبشكره وحده على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه دون غيره من الأنظمة، وبذلك يسعدون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. ثم أيضا بما أنه سبحانه قد جعلهم خلفاء لمن سبقهم من الأمم السابقة، فعليهم أن يعتبروا إذن